والجماعة بحوار هدام، نريد حوارا أخويا، نريد حوارا من أشخاص يؤمنون بالحوار، أشخاص يعيشون عقلية القرآن الكريم، يعني تربية القرآن الكريم، تربية القرآن الكريم في الحوار والمودة والمحبة مهما اختلفنا. إذا أردنا أن نواصل الحوار ونستخرج أنكم قلتم كذا في الصحابة، وأنكم تقولون كذا في أمهات المؤمنين، وأنكم لستم موحدين كما الوهابيون يدعون أنهم موحدين، لن نصل إلى نتيجة حتى لو أنفقت يا دكتور هاشمي عشرات السنين، بل سيزداد الوضع انشقاقا والقلوب ابتعادا. ولذلك أؤكد ما سمعته منك، وأنا واثق أنك تريد ذلك، لكن أريد أن أؤكد على أن المنهجية ينبغي أن تكون واضحة. نتحاور فيما يقرب القلوب، ونترك كل ما ينفر وكل ما يجعل المسلمين أبعد إلى بعضهم البعض. يعني مثلا اسمح لي أقول لك حاجة، مثلا أنا كنت قبل أيام في العالم العربي، صحفية أمريكية جاءت لي وزير خارجية دولة عربي، قالت له السيد الوزير أقرأ عليك من هذا الكتاب من كتبك، زي ما قال الخميس الآن عثمان الخميس شيخ عثمان، قال لك هذا من كلام أحد الناس. في الكلام هذاك العبارة موجودة في الكتاب المدرسي، أن الملة اللي تنتمي إليها الصحفية ملة عدوة بغيضة مكروهة تجوز حربها وعمل والفعل بها كل الشر. الوزير قال لها إذا هذا موجود، لما شاف كان رده مباشرة سوف نلغيه من المناهج إيزي، يعني بشكل واضح. هذا يدور الآن بين غير المسلمين والمسلمين. إذا أنت جيت الآن وقلت للشيخ عثمان الخميس هذا الكتاب مثلا من كتاب مشايخ تعتقد فيهم وفيه كلام سيء جدا جدا في إهدار دم المخالفين في المذهب، وجد إذا وجد واكتشفنا أنه هذا الكلام ينبغي أن يتوقف، أو وجدت له أنه والله خطاب في مثلا خطبة جمعة في المسجد الحرام مثلا للمسلمين جميعا في الحج على فرض ما حصل، أليس من الأفضل أن نعرفها؟ كما أنه ممكن هو يجيب من خطاب حسينيات كلام ربما فيه، احنا الان نتكلم، انت الان تتكلم معنا كلام ممتاز صح ولا، لكن ممكن يكون اللي يتكلم في الحسيني ما باخلاقك ولا بعلمك، وربما يقول كثير من الكلام اللي يقول فيه الشيخ عثمان الخميس هنا. اذا لم نمر بهذه العمليه بالروح الطيبه حتى نصححها ونتوقف عنها حتكون فضيحه، لانه لان احنا قاعدين نراجع في مناهجنا التعليميه لنتجنب ما يسيء للامم الاخرى، ونرفض أو نعمي عيوننا عن الحقيقة أن نحن نقول في بعضنا كلام أسوأ ما نقوله عن المخالفين غير المسلمين أصلا. فأنا أرجو منك أن تطلب شيء علمي، علمي يعني شيء علمي منهجي من الشيخ عثمان الخميس، تقول له مثلا أنا هي القواعد، أما لو قلت له والله حاورني فقط فيما توافقني فيه ولا تشر أبدا إلى رأي تخالفني فيه، ما الذي بقي من الحوار؟ كلا لا أقول ذلك، أقول حاورني، أقول أولا ليحدد المشتركات بين المسلمين جميعا، ثانيا نناقش الأمور التي نختلف فيها نقاشا موضوعيا بما يتبناه كل مذهب أو يتبناه أصحاب أو أتباع الأئمة عليهم السلام أو أتباع المذاهب المخالفة لأهل البيت عليهم السلام. فالقضية ينبغي أن تكون محددة منهجيا، لا أقول لا تذكر لي ما أختلف معك، بالعكس اذكر لي وأنا أذكر لك، لكن ليكن الحوار علميا يا أخي. مثلا أعطيك مثال بسيط، عندما تقول لي أنت أو يقول لي زيد بن أرقم، يقول لي زيد أنتم الشيعة تتهمون أمهات المؤمنين، وأقول لك هذا كذب، يا أخي ينبغي أن تكون مرنا في تفكيرك وفي عقليتك حتى تقبل ذلك، وخصوصا أني أقول ذلك على الملأ وكل من يسمع يعرف، يعني من الشيعة والسنة، أننا نحرم الكذب ونقول أن هذه كلمات علمائنا صادعة. أعطيك الآن أمامي أن علماء الشيعة يقولون باستحالة صدور الزنا من نساء الأنبياء جميعا، لأن الله تعالى يقول فخانتاهما، عن امرأتي نوح وامرأتي نوح ولوط عليهم السلام. العلماء يقولون، علماؤنا، استحالة عقلية، يعني قضية منتفية أصلا. السيد المرتضى علم الهدى في كتابه تنزيه الأنبياء صفحة 18 في طبعة منشورات الشريف الرضي الشيخ الطوسي في تفسير التبيان الجزء العاشر صفحة 52، الشيخ الطبرسي في تفسير جوامع الجامع الجزء الرابع صفحة 715، الشيخ ابن إدريس الحلي في منتخب التبيان الجزء الثاني صفحة 341، المجلسي في كتاب بحار الأنوار في الجزء 32 صفحة 107، السيد الحائر الطهراني في مقتنيات الدرر الجزء 11 صفحة 188، الشيخ محمد جواد مغنية في تفسير الكاشف الجزء السابع صفحة 367، السيد الطباطبائي صاحب الميزان تفسير الميزان وهو من أشهر التفاسير الشيعية الجزء 15 صفحة 102، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير الأمثل جزء 18 صفحة 424، يقولون بشكل واضح باستحالة هذا العمل القبيح، وأنت تصر أن تتهمني بذلك. أقول لك أنا بريء من هذه التهمة، هذه تهمة باطلة، خذل الله من قالها، ونحن بريئون إلى الله ممن يتهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء بهذه الفاحشة. شخص آخر أمس اتصل اللي هو الفزازي، واتصل وادعى ادعاءات عن كتاب لحسين الموسوي نعرف من الذي طبعه ومن وزعه، وادعى أن الرجل اللي هو يسماه حسين الموسوي من علماء النجف. ولو عرفت أن هذا الرجل اللي يسمي نفسه الفزازي ويروي عن هذا الشخص المدعو حسين الموسوي، حسين الموسوي هذا المدعو شخصية خرافية موهومة. لماذا؟ لأنه يذكر في كتابه أنه التقى بالعالم الشيعي المعروف السيد دلدار علي في الهند، وأهداه السيد دلدار علي أهداه كتابا. طيب، ويذكر أيضا أن السيد الخوئي قبل وفاته أوصاه هو وجماعة من مدرسي الحوزة، أوصاهم بالانتظار إلى ظهور الإمام حتى يعطيهم مصحف فاطمة. طيب، لو قارن الإنسان بين السيد اللار علي وسيد الخوي، السيد اللار علي يا أخي هذا رجل ولد في القرن الثامن عشر الميلادي، لكن الجاهل يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. دلدار علي المذكور اللي أهدى الكتاب اللي هو صاحب الكتاب اللي ذكر اسمه، يعني وليس غيره هو نفسه، الزركلي في المعجم يذكر أن وفاة هالرجل كانت في بدايات القرن التاسع عشر وهو من مواليد القرن الثامن عشر. أنت أحسب رجل يدعي أنه التقى بسيد الدار علي وأهدى كتاب في الهند، وهذا نفسه وصل لسيد الخوي، يعني الآن يكون عمره أكثر من 200 سنة، هل يصدقها عاقل؟ كشف الله كذب الكاذبين. هذا الرجل يسموه حسين الموسوي وهو رجل مختلق، والأخوة الآخرين اللي لا يحبون الحوار، هذا اللي أمس قال أن ما في بيننا وبينكم أي مشترك، لا ديننا دينكم ولا توحيدنا توحيدكم. وهاي طبعا هذه يا عزيزي هذه هي سجية شرذمة من المسلمين. أغلبية أهل السنة والجماعة هم مع التقريب، وهناك شرذمة قليلة في كل عصر. أنا أعطيك الآن مثلا، لكن اسمح لي أعطيك أن شرذمة التكفير موجودة في كل عصر. هناك من كفر أبو حنيفة، أعطيك أدلة هنا من علماء أهل السنة كفروا أبا حنيفة النعمان صاحب المذهب المشهور. هناك من كفر زيد وعمر وكثير، يعني التكفير ليس بدعة، أمر موجود كنعرة شيطانية يقول بها بعض الناس، لكن في العصر هناك شرذمة هي تمحض فيها التكفير أكثر من غيرها. الغالبية من أهل السنة والجماعة لا يكفرون، كما إحنا لا نكفر أحدا. أنا لو أكفر أنا وعلماء، يعني أنا من خدامي طلاب العلم، لكن علماؤنا يفتون بإسلام كل من تلفظ بالشهادتين، سواء كان حنفيا شافعيا مالكي، طبعا كلهم جميعا، وإضافة لهم أيضا الوهابية. طيب، نحن لا نقول أصلا بحرمة الوهابية. إذا ظهر في الحوار، إذا ظهر في ثنايا الحوار وجينا لموضوع التكفير، نفترض أن الشهر الأسبوع الجاي الجولة الجاية من الحوار واحد محاور لك الشيخ عثمان الخميسة وغيره جاب لك مثلا 10 كتب من الناس اللي أنت استشهدت بها من الآن، في موضوع الأعراض، ووجدت فيهم عبارات تكفر المسلمين، أحسن نعرف. وأنت تقول هذه ليس رأي الشيعة المعاصرين ونخلص، ولا أولا ليس هناك اختلاف زمني، ليست هناك حالة، نحن لسنا ممن يقول معاصرين وغير معاصرين. الشيعة هم أتباع أهل البيت، والحق هو حق منذ اليوم الأول، نحن أتباع أهل البيت، نحن أتباع الإسلام الأصيل. لكن أنت احتج علي بجمهور علماء الشيعة، لا تحتج علي بأشخاص نكرات. مثل أمس صحيح. أمس الأخ شيخ عثمان ذكر عن شخص رجب البرسي. رجب البرسي كل علماءنا يقول أنه ليس بحجة، ليس بحجة، عنده كتاب واحد، وهو كتاب واحد، وكتابه كتاب متهم بأن كتاب مراسيل. طيب أقول لك، عندي أنا ألوف العلماء يقولون بتنزيه نساء الأنبياء جميعا، وأنت تصر على كلمة. طيب النقطة دي، لا النقطة هذه اسمح لي أنت والشيخ عثمان الخميس لو تسمحوا لي الاثنين، شنو رأيكم حتى يكون الحوار يتقدم على منهجية، حتى ولو توقفنا لحظة من موضوع القواسم المشتركة، ما هي المراجع اللي لازم الشيخ عثمان الخميس إذا أراد أن يتكلم في المذهب ويحتاج يكون هي المراجع المعتمدة الموثوقة لدى الشيعة، وكذلك نعرف شيء في السنة، ما هي المراجع حتى عندنا وعند غيرنا؟ ينبغي أن تكون غالبية العلماء الثقات، يعني غالبية مراجع التقليد في كل مذهب، غالبية علماء كل مذهب. طيب لحظة بس، اذكر لي شيخ عثمان الخميس لو سمحت، إذا كان تعرف عن غيب يعني حفظ كذا، أهم العلماء اللي ممكن تنظر في أوراقهم حتى تعرضها على لا من الشيعة. أيوة لو أنك حتى في الحوار لا ما يمكن أنه ما يقبل مثل هذا الكلام، يعني ما يقبل مثل هذا الكلام. علماء العلماء العلماء يتغيرون ويزيدون وينقصون. لا مثلا انت لابد من العلماء لابد ان تكون هناك كتب مثل في العالم يرجع اليها. مضبوط، في الغالب انت من عندنا من تعود في الشيعة، في الشيعة لما تعود تنظر للشيعة في الغالب ما هي الكتب التي تنظر فيها؟ ابد كتبهم الأربعة المعتمدة. لا قول لي عليهم، شيء اعظم كتب عندهم قول لي لو سمحت، التي هي الكافي، الكافي من لا يحضره الفقيه، من لا يحضره الفقيه، والتهذيب والاستبصار. طيب هذه تسمى، اصبر اكمل، هذه تسمى الكتب الأربعة عندهم، اعظم كتب عند الشيعة. طيب خلينا نسال في النقطه دي بس عشان في المنهج بس. ماشي تفضل. هل شيخ المستوي انا نتكلم الان بالراحه ونذكر كلام بهدوء، هل هذه المراجع الرئيسيه صحيح معتمده عندكم ام لا؟ لا شك ان هذه الكتب ايوه كتب لها قيمتها العلميه. أيوة. الفرق بيننا وبين غيرنا اننا لا نسميها صحاحا، نقول كتب هي كتب احتوت على احاديث صحيحه كثيره، لكننا لا ندعي أن كل ما فيها صحيح، لأن باب الاجتهاد عندنا مفتوح. لكن في المقابل أنا أقول إذا أردت أيضا أن أقول الصحاح الستة. نعم الصحاح الستة. نعم التي يقول كثير من علماء المذاهب المخالفة لأهل البيت عليهم السلام، مذاهب المشهورة، المذاهب السنية المشهورة، بأنها صحاحية أصح الكتب، وبالذات صحيح البخاري اللي يعتبره بعضهم أو كثير منهم أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. يمكن أن ترى فيه أمور غريبة جدا تناقض القرآن الكريم، تناقض القرآن الكريم. لكن أسأل في روحية الحوار، هل أريد أن أستخرج لك من البخاري أشياء تقشعر من الأبدان؟ لا أريد ذلك. طيب لكن لماذا؟ لأني لا أريد أن أفرق، أنا أريد أن أجمع القلوب. لا مش هذه النقطة، لا مش هذه القضية الأساسية، النقطة مش هذه. إذا علماء النقطة يا شيخ الدكتور الهاشمي، هل عنده كتب أصح من هذه، أحسن من هذه الكتب الأربعة؟ أنا أجبتك، لا تكرر السؤال. لا أنا ما سألتك عن الصحاح، لا أحسن منها. أجبتك، قلت لك باب الاجتهاد عندنا، هل توجد كتب أحسن منها؟ اسمح لي، مفتوح. وبالتالي علماؤنا يأخذون هذه الكتب، وهي من أوثق الكتب، من أوثقها. أوثق اسمح لي أقول، هذه الكتب عندنا كتب موثقة، لكننا لا نلتزم أن كل ما فيها صحيح. طيب لأن الاجتهاد لا زال بابه مفتوحا، وبالتالي العالم له الحق أن يناقش سلسلة السند. أيوة. وبالتالي له الحق في أن يقول كلمته في كلمة. إذن مثلا، إذن شوف، أنا البارح ذكرت الشيخ عثمان الخميس، استوقفت في مسألة الخلاف بينه وبين الشيخ بن جبرين، وكان عندي في البرنامج الليلة المزيد من سؤاله في هذا الموضوع. لكن بالمنطق حتى ما دام نتكلم بالراحة والناس كل شاهدين علينا، والله على ما نقول شهيد، إذا الشيخ عثمان الخميس أو غيره وجد أنه في هذه الكتب الأربعة وفي كتب أخرى شبيهة لها معاصرة من الناس معتمدين، أنه في تيار العام هو بخلاف ما تقول. نعم. بحث علمي وتكلم وأضاف جاب معاه الشوكولاتة والموز وتكلم هو يضحك مش غربان. هل هذا مسموح أنه يناقشك فيه ويطلب منك أنك أنت تبين أنك موافق أو مخالف ليه أم ممنوع؟ طبعا ليش ممنوع؟ بالعكس مسموح ممكن يعني. طبعا وبالمقابل بالمقابل عندما نستخرج من ابن تيمية البخاري ابن القيم لا لا اسمح لي لا لا حتى أكثر من المجموعة الحديثية اللي يعتمدونها ثم ابن تيمية وابن القيم مظبوط. شيء أساسي مظبوط. لأن الواقع عزيزي الخلاف الرئيسي ليس بين الشيء السنة والشيعة. نعم. الخلاف الرئيسي بين الوهابية وباقي المسلمين. نعم. هذا الشيء الرئيسي. هذه الحقيقة ينبغي أن تدرس. أيوه. ومن يريد أن يصدق ليصدق، من لا يريد دعه لا يصدق. الخلاف الحقيقي كما قال كثير من علماء الآن الغزالي المرحوم الغزالي في مصر عندما يتحدث عن علاقات المسلمين بعضهم ذكر بشكل صريح بنص صريح بأن الفرقة السلفية التي تدعي اتباع السلف ويقول تدعي والسلف الصالح بريء من هالادعاء نشرت بين المسلمين البغضاء والتفرقة بشكل لم يسبق له مثيل. فنحن في الواقع لا نرى مشكلة بين المسلمين، لا نكفر أحدا ولا يكفرنا أحد إلا شرذمة قليلة تكفرنا وتكفر غيرنا. يعني كل من يقول يا رسول الله، الآن أنت تروح في المدينة المنورة تشوف أن هناك أشخاص مثل الشرطة لابسين الملابس يمنعون المسلمين من أن يقتربوا من الضريح الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له شرك شرك. يا أخي أنت بذلك تتهم الحجاج ضيوف الرحمن بأنهم يحاولون أن يمارسوا الشرك، يعني هم يعتقدون بالشرك يقول شرك شرك. أنا أقول لك حاجة، هو طبعا في دعوة ابن عبد الوهاب احنا قلنا المرة فاتت وأنا هذا اللوم على بعض الإخوة في خاصة في المملكة، يا جماعة الخير أبعثوا واحد يجي هنا ويتكلم على محمد بن عبد الوهاب، أنتم مالكم؟ كل اللي عملوا فيكم من خير، ما فيش حد منكم عاوز يتطوع ياخذ تذكرة السفر ويجي. أنا ممكن أسأل فيه الشيخ عثمان الخميس، أنا ممكن أسأل فيه الشيخ عثمان الخميس، الشيخ عثمان جالي موضوع تاني، ما تيجوا بكرة ونكمل الموضوع ده طوالي، حرام عليكم. هذا الموضوع قدام أمام الله يشهد، وإلا أنا حجيب واحد من المغرب العربي حشوف، لأنه هو ابن عبد الوهاب في المغرب العربي يا شيخ الموسى وينظر إليه كمصلح، لأنه أيضا أضرحت الأولياء والتبرك بها أصبحت بلغت مبلغ يعني بشع جدا في المغرب العربي، فالناس نظروا إليه ورحبوا به في المغرب العربي كله. لكن هذا مش موضوع الآن، موضوع النقاش في المنهج اللي أنت أخذته من موضوع الأساسي وأنا وافقتك عليه حتى يكون في اتفاق بين المتناظرين بين المحاورين الضيوف الاثنين. إذا المنهج هو جمهور العلماء، نستفيد من كلامك. إذا لا يقبل يا شيخ عثمان الخميس هذا الكلام إلك وللشيخ محمد الموسوي هنا أيضا، إذا احتج هو على مدان السنية فيحتج بإعلام المذاهب المعروفة، يقول مالك قال مثلا ولا ابن حنبل ولا الشافعي، أو يقول من أعيان وأتباع والتلاميذ المذهب المشهورين المشاهير لحد الآن. هذاك قول في السنة ننظر فيه. نعم. ونرى كان يقول مثلا تقول لي مثلا الإمام الصادق عليه السلام قال كذا. لا فهو إذا تقول لي رجب البرسي أنا أقول لك ابن باز يقول هذه شيء فتوى. لا اسمح لي شوف نموذج على عدم صلاحية. لا كل ساعة يذكر فتوى. لا اسمح لي خلينا في المجلس بالذات. أنت هل تعتقد بأن الأرض مسطحة أم كروية؟ أنا ليش دخل هذا السؤال؟ أجبني كروية الأرض كروية كروية. أنت بحكم هذه الفتوى كافر. هذه فتوى موجودة يا أخوتي شوفوها. هذه الفتوى تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا خليني بعد جدا. القول بدوران الأرض قول باطل ولا اعتقاد بصحته مخرج من الملة. يعني كل من يقول. هذه فتوى من عبد العزيز بن باز. طيب رحمه الله. إذن الأقوال الشاذة لا يحتج بها. طيب رحمه الله. أنا لا أقول أن كل السنة نعوذ بالله أقول ذلك أن يكفرون من يقول بأن الأرض كروية. هذه أقوال شاذة. أنت ما تجيب لي رجل البرسي، لا تجيب لي الشواذ. أنت اسألني عن رأي جمهور العلماء ولا عندك شيخ هناك من أفتى بحرمة تعلم الإنجليزية. شيخ المصري لحظة، هذه أمور صحيح الكلام تقول فيه منطقي. مع ذلك الشيخ بن باز في أمر العلاقة بين المذاهب علم من الأعلام واسم من الأسماء. واللي عجبني مبارح في كلام الشيخ عثمان الخميس أنه لما تحدث عن بن جبرين، بن جبرين هذا أيضا اسم مشهور معروف. وكثير من المسلمين المشاهدين لهذا البرنامج نعم. يثقون به فتوى هو قال وقال وأنا خليفة وعندي رأي آخر. فنحن القصد أنه إيش نعم. أنت ممكن تستشهد على الشيخ عثمان الخميس بن باز حتى يقول لحظة أنا جيد، لكن هو أيضا عشان يكون هذا منهج نعم. متفق نعم. عليه والناس شاهدين ونسجله وندونه نعم. يعني نحن نركز في نقاشنا حينما نريد تنقيه تراثنا الفقهي وتراث الفرق تبعنا على الأعلام الأعيان، وقد نوافقهم وقد نخالفهم، وإذا في جمهور غالب منهم ماشي في اتجاه هو يطلب منك تبحث وتحقق وانت نفس الشيء عندك الحق. اذا وجدت انه بن باز ومحمد عبده وشلتوت ومش عارف مين وعيان والغزالي والقرضاوي كلهم ماشيين في اتجاه ممكن تساله ايضا تقول هذا ماذا بنسنا دكتور. نعم دكتور يعني هذه المنهجيه شوف لي جمهور العلماء وين احصيهم انا وين القاهم وين كذا المشهور لابد يكون هناك عفوا نعم. ساقرا كل كتاب على حده لابد ان يكون لكل فرقه كل الدنيا كل الدنيا احد النصارى عندهم الانجيل تحتاج عليهم بالانجيل اليهود تحتاج عليهم بالتلمود احنا ما اتفقنا ما يكفر القران الكريم لانه فيها مذاهب بعد لا مش كفر القران الكريم من تلقوا بس القران الكريم عفوا هو يقول جمهور العلماء فقط هذا الكلام كلام فاضي هذا مليش نعم انا اقول لك مؤدب انت لا قلت تكفير وكذا تكفير لا تقول كلام فاضي هي لا تليق باهل العلم نقول هذا كلام غير انا اقول كلام غير صحيح ماشي ترضيك هذه يلا لا بس ترضيك هذه اذا يريد الاغلبيه هذه اقوال الاغلبيه هذا عدنان البحراني يقول بعد ان ذكر روايه تفيد التحريف قال الاخبار التي لا تحصى كثر وقد تجاوزت حد التواتر ولا في نقلها كثير فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين وكونه من المسلمات عند الصحابة وإجماع الفرقة المحقة ليس جمهور العلماء هذا رأيه إجماع ينقل رأيه. إجماع إيش رأيه يعني ينقل إجماع برأيه ينقل إجماع برأيه الإجماع يعني اسمح لي دكتور وهذا يحيى تلميذ الكركي يقول مع إجماع أهل القبلة من الخاص والعام أن هذا القرآن الذي في أيدينا ليس القرآن كله إذا كان يريد إجماع العلماء وكثرة العلماء فجمهور علماء الشيعة يقولون بتحريف القرآن أعوذ بالله وأنا ألزمه بذلك دكتور طيب نحن عفوا أنا خلينا في المنهج أتكلم في المنهج في المنهج كيف تتفق أنت نتفق على المنهج أنا أقول دكتور كل فرقة كل مذهب كل دين إذا احتج عليه أحد يحتج بكتبه ومؤلفاته أما يقول احتج بالعلماء أليس هو يقول نحن أتباع لأئمة أهل البيت نحتج عليه بأقوال أئمة أهل البيت لا نحتج عليه بأقوال علمائه نحتج عليه بأقوال أئمة أهل البيت في الحديث من ينقل عنهم عن علي رضي الله عنه ذلك. وعن غيره رضي الله عنه أجمعين أصبر نقبل ذلك. طيب هذه الكتب الأربعة وغيرها من كتب الثمانية هو يقول ما صح عنهم هم ما عندهم أصلا تصحيح وتضعيف في الحديث على كل حال هذا رأيك هذا على كل حال رأيك رأي علمائكم وليس رأيك لا أكمل كلامي عاونوني حتى تبقى المنهج عاونوني مع بعضنا تبقى المنهج أنا أقول هنا الآن على المنهج أنا ما عندي مشكلة غالبية مؤلفات علماء على قضية الغالبية هذه نريد أن نحصي العلماء ثم نحصي مؤلفاتهم في كل مسألة تعال في كل مسألة تذكر تعال يلا ماذا قال الخوئي ماذا قال الخميني ماذا قال الطبرسي ماذا قال الطوسي ماذا قال فلان ماذا قال فلان في كل مسألة فرعية سنجمع كل أقوال علمائهم ونأتي نفحصية هل قال الأغلبية أو لم يقل الأغلبية هنا أنقول له الإجماع يقول هذا رأيه إذا كان الإجماع يقول رأيه فكيف إذا كان الأغلبية هذا الكلام ما هو صحيح لا إجماع محصل بس يا شيخ عثمان أنت الآن تنقل عبارة الإجماع عن شخص هو قال ما يعتمد لكن قال لك اذا مثلا انا اعطيك ليس رايه ينقل اجماع طيب انا اعطيك مثال خلنا نعطيك مثال اجماع الا اذا كان كذاب لا نعطيك مثال خلنا نعطيك مثال بس نعطيك مثال احنا انا اقترع عليك حاجه وانت قول لي شو رايك تفضل وانت شوف عثمان انا اقترع عليك انك انت اذا اردت ان تحاجج في اراء تيارات اهل السنه بشكل عام من الممكن الاعتماد على اراء اعيان المذاهب اعلام المذاهب يعني ائمه المذاهب واشهر تلامذتهم يدخل في هذا ابن تيمية من باعتبار رمز الوهابية باعتبار رمز من رموز الفكر الإسلامي لكثير من الناس يدخل في هذا ابن القيم يدخل في هذا تلميذه يدخل في هذا أعياء أعلام من المفكرين المسلمين المعاصرين السنة من شيوخ الأزهر ومن شيخ بن باز ومن علماء مثل يا دكتور ليس بالله كمل لا ليس هكذا ليه ليس هكذا اذا استشهد عليك بابن القيم او ابن تيميه لا مضبوط يعني انت مقول انا مخالف وصح عفوا انت ما هؤلاء علماء اجلاء على الراس والعين غير معصومين مضبوط عندنا المعصوم ثلاثه اشياء الكتاب والسنه واجماع الامه هذه الاشياء هي المعصومه وهذه الاشياء التي نقبل كل ما فيها اما غير هؤلاء الثلاثه فكل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الامام مضبوط احنا هذا اللي نعمله يعني هو قصدي لو جاب راي لشخصيه علميه كبيره نناقشها يعني مش هنقول والله دي راي شاذ الراي وانت البارح اصلا انت خلفت في ذكرت واحد من مخالفته ما في اي مضبوط انا نبدا بك انت اتفق عليه مضبوط انا ابدا بك انت عشان اعكس انا اللي خالفته انا اسمح لي عشان غالبيه العلماء مضبوط الان هم الحجه مضبوط الان غالبيه مؤلفات العلماء من الفريقين هي الحجة عليهم ومع ذلك يحق للشيخ عثمان الخميس ويحق لكل مسلم يشاهد أن يقول والله أرى العلماء كلهم اللي جاء من الخميس ما القرآن أقوى منهم وهم مخالفين ولا يعتمد عليه. مضبوط. العالم اللي يخالف القرآن ليس عالم. مثلا ممكن. مضبوط. عالم. الآن لحظة. كمل 30 ثانية. أنت أنا جيك. أنا جيك في التفاصيل. لكن خلينا نبقى على المنهج لأنه هذا مهم حتى نستمر الحوار. بالمقابل هو. بالمقابل شيخ عثمان الخميس. إذا جاب الجماعة الكشاني والطبرسي واستشهد من الإمام الخوئي واستشهد قل لي أنت من تاني العيان اللي يعني خلي المجلسي الطبرسي دي المشهورين أولا الاستشهاد مفيد. بأمانة أيوه. للاستشهاد المبتور هنجيب النصوص المرجع نجيب هو الآن يقول لا تطعن يقول استشهاد بأمانة يعني ليس عندي أمانة لا أنا أقول الواقع أقول أنك أنا استشهدت مبتورا نقلت كلامه كاملا أنتم نقلتم من كلام آخر من كتاب آخر أين البتر أين البتر لا واضح لكن إحنا قررنا نوصل هل بترت الكلام قررنا نوصل لنقطة هل بترت الكلام نستشهد استشهاد أمينا كاملا دون أن نبتر شيء لحظة بس أنا مستعد كان خوي يقول في كتاب أخي العزيز أنا مستعد لحظة بس أنا مستعد نقرأ كل أنا مستعد أراجع الكتب دي كلها من هذا الشهر جاي قل لي بس عشان قدام الآن قدام السادة المشاهدين نلزمك من ناحية منهجية بالغالبا الآن اللي اللي عدد الكتاب والسنة وإجماع الأمة لا بالنسبة لهم هم بالنسبة أنت حد لما حد لما حد أنا قلت لك أنا قلت لك هم عندهم الكتب الثمانية يسمونهم الصحيح سماها الحائري عندهم اللي بالأسماء أسماء مؤلفيها منهم الكتب الأربعة أيوة. الأولى اللي ذكرناها قبل قليل اللي هي لمن بالمناسبة دي هذه للمحمدين أيوة. الثلاثة أيوة. للكليني والكليني الكافي أيوة. له أيوة. والطوسي له الاستبصار والتهذيب مثل شنو نتكلم معي والسادة المشاهدين تبعونا الطوسي للوق له الفقيه من لا يحضر الفقيه أيوة. ومعها أربعة كتب أخرى يسمونها كتب الثمانية الصحاح الثمانية سماها الحائري أيوة. اللي هي بحار الأنوار لمن هذا للمجلسي أيوة. والوسائل للعاملي الوسائل للعاملي أيوة. ومستدرك الوسائل للطبرسي مستدرك الوسائل للطبرسي للطبرسي والفيض الكاشاني له الوافي الفيض الكاشاني للوافي الوافي. طيب هذو ممكن تضيف عليهم الإمام الخوئي الإمام الخميني الأعلام الكبار إذا حبيت يعني لا متأخرون عفواً هذه الكتب تسمى كتب المذهب أيوة طيب كتب المعتمدة في المذهب أيوة الخميني والخوئي وغيرهم هؤلاء مجتهدون في المذهب هذه مجموعات حديثية نعم مجموعات حديثية يأخذها العلماء فيستفيدون منها من هم من تضيف لهؤلاء العلماء نقول معتمد حتى هو لا يأتي بشواذ من جمهور العلماء الذين نستطيع أن نحكم أو نقول من دراستهم أنه فيه اتجاه يمين أو يسار طيب هذا السؤال سؤال إن أردنا أن نجيب عليه إجابة علمية أيوة من هم العلماء الشيعة أيوة الذين يصح الاستدلال بقولهم على أتباع أهل البيت عليهم السلام فعلينا أن نرجع إلى ألوف المؤلفات تصور أن عالما واحدا وهو الطهراني من علماء النجف الأشرف أراد أن يكتب قائمة بأسماء العلماء الشيعة الذين ألفوا كتبا كتابه اسمه الزريعة إلى تصانيف الشيعة الكتاب بلغ أكثر من 100 مجلد وتوفي المؤلف قبل أن يستوفي معنا لا نحتاج عليكم بشيء لا لا لا لا, لا, لا اسمح لي أقول نريد حينئذ أن نهيئ قائمة كبيرة لعلماء مذهب أهل البيت عليهم السلام والواقع ليس هو مذهبا في الواقع يعني منهج أهل البيت عليهم السلام في كل العصور منذ زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن فهذه القضية لا تستقصى لكن هذا معناها ماذا لا لا لا لا نحن ملتزمون نحن ملتزمون لما يطالب أغلبية العلماء يعني طالب في جامعة لوس أنجلوس أنا كاليفورنيا يقولوا له مش يروح لكل 200 أكثر من 3000 في السنة فش لا عزيزي بيقولوا روح مثلا أنا أقول لك معاصرا حيقولوا له روح لرأي الخوي الله يرحمه هل سمعت هل سمعت مستشرقا يقول لك كمسلم أعطيني أسماء العلماء اللي انت تعتمد باقوالهم لا لانك انت الان قلت لا لا لا شيخ المستوى في هذه انت اسمحني اقول شيء محجوز انت قلت للخميس ما تسجد علي باسم الراجل هذا تعبان امبارح فقلت لك انا اذا قل له يعني الان لو جاب لك الخوي هل تحترم راي سيد الخوي والامام الخوي ام لا لا شك احترم رايه لو قال لك السيستاني تحترمه ام لا لا شك احترم رايه الشيرازي تحترم رايه ولا احترم راي الامام الخوي الجميع كل عالم أيوة. ما دام طبعا العلماء ليسوا معصومين عندهم العالم ليس معصوما أيوة. يعني لا التزم التزامي بالقران الكريم القران الكريم والسنه المطهره الصحيحه هي فوق كل شيء العالم يصيب ويخطئ ما عندنا قول بان هناك هو يسلم بهذا وبالتالي نجيب لقول قد يكون قول احد العلماء مخالف للمشهور مظهور. أنا ألتزم بمشهور ما عليه علماء أهل البيت ما عليهم السلام نعرفه بشوية تواتر بالرئيسيين مثلا شوف إذا أظهر عثمان الخميس إذا أظهر الشيخ عثمان الخميس أن الإمام الخوئي مثلا إذا جاب من النصوص أن الإمام الخوئي وأن السيستاني حفظه الله وأن الإمام الخميني وأن السيد علي خمني في فتاوى مثلا جاب أربع خمسة فتاوى من هذا النوع نعم. مع أخرى من هذه الكتب ذكرها ترى أن السنة النواصب مثلا على فرض على فرض نعم. على فرض على فرض أو كذا على فرض بس على فرض فهذه الموضوع لازم نراجعه طبعا أو وأنت ممكن تفتي العكس طبعاً. لو هو جاب بغير واحد عالم أو اثنين طبعاً. وأنت استشهد بجمهور هؤلاء الأعلامهم نعم. على رأي خلاف ما قال نعم. يكون هذا هو المعتمد طبعا. ثم لنا الجميع عن الحق في النقاش نعم. أن نصحح ونحقق ونختلف نعم. ونقول رأينا والسادة المشاهدين يقولوا رأيهم والمسلم المشاهد ياخذ وحتى غير المسلم اللي تابع طيب. يوصل للخلاصة على ما قاله بس أرد رد بس لازم حكاية المنهج اللي مهمة محيرتني أنت موافقين الاثنين على هذا الشيء أنا عندي أنا قلت لك ملخصه لي بعبارة عشان أنا ألخصه بعبارة بالنسبة عشان. لنا الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذا هو الحجة علي وأما أقوال العلماء فيؤخذ منها ويترك طيب ولا أقول هذا هربا من أقوالهم لأن الحمد لله علماؤنا ما عندهم مثل هذه الأمور التي نتهم بها غيرنا طيب وعلى كل حال أقوال علمائنا محترمة وينظر فيها طيب, أيوة طيب. بالمقابل نحن أيضا ملتزمون أيوة التزاما أيوة كاملا أيوة بالكتاب والسنة أيوة الصحيحة غير المكذوبة أيوة مهالشكل أيوة لكن نحن ندعي وغيرنا يدعي أيوة القضية تقف عند محك الدليل, الدليل من يتبع القرآن والسنة حينئذ نحتاج إلى دليل فلإثبات أن السنة التي نعتبرها نحن سنة هي السنة الصحيحة ينبغي أن نقدم أدلتنا ولإثبات تلك الدعوة عند غيرنا عليهم أيضا أن يقدموا أدلتهم الحوار يا أخي يا دكتور نعم. ينبغي أن يكون حوارا متجها اتجاها واحدا يعني اتجاها رئيسيا ما نخرج يمينا وشمالا طيب. خلي الحوار نعم. الحوار بيننا وبين غيرنا نعم. يكون حوار يتركز على ما نقوله نعم. وما يقوله غيرنا كما قلنا بأن القواسم المشتركة مهمة جدا نعم. وينبغي لا ينبغي أن نغفلها نهائيا نعم. لأن إغفالها في الواقع إساءة كبرى للمسلمين ينبغي أن نعرف المسلمين بأي شيء يشتركون طيب. لكن هنا خليني أنا أعطيكم ملخص أسهل من هذا كله إذا بحثنا بالله يسمع عند الاثنين وسادة المشاهدين ربي يبارك فيكم جميعا وعلى الصبر معنا إذا بحثنا مثلا خدنا مبحث اللي هو رأي الشيعة في السنة ورأي السنة في الشيعة هذا موضوع من الموضوعات على فرض أن السادة المشاهدين قالوا هذا موضوع نبحثه الشهر الجاي مثلا نعم. فنقولوا أن من منهج البحث نعم. والمناقشة أنه إذا أردنا رأي السنة حنقول رأي علماء السنة نعم. الحقيقة يعني غالبيتهم وأشهرهم غالبيتهم وأشهرهم وأبرزهم لأنه في ناس كثار جدا لكن في لو قلنا الشيخ بن باز عنده اسمه معتبر لو قلنا الشيخ الأزهر عنده اسمه معتبر نعم. لو قلنا بعض المفكرين الشيخ محمد غزالي الله يرحمه نعم. عند كثير من الناس عنده حجيته معتبر نعم. نعم. لو قلنا مش عارف الشيخ بن بديس في الجزائر ولا الشيخ علي الفاسي الله يرحمه في المغرب بعض العلماء المشهورين هذا شو قالوا في الشيعة كذلك الشيخ الخميس حيجيب شو قال الكليني في السنة شو قال الطبرسي في السنة شو قال العاملي مش كده شو قال الكشاني نعم. نعم. شو قال الإمام الخميني شو قال الإمام الخوي فإذا نحن حنعتمد كل الإخوة اللي حيشاركوا حضرتكم ومن يشارك معكم نعم. في هذا الحوار سوف يعتمد على كبار العلماء نعم. المشهورين ويتحرى ويتجنب الاستشهاد بالشواذ في المذهبين نعم. نتجنب الاستشهاد بالشاذ من أهل العلماء السنة إذا أردت أن تثبت مثلا أنت أنه الشيخ الموسوي حيثبت أنه علماء الشيعة يعتبروا السنة مسلمين وما يكفرهم أبدا حيستشهد بأبرز العلماء انت تناقضوا الا بابرزهم مثلا ما تجيب لي واحد شاذ مش مشهور ومش معتمد لديهم وهو ايضا كيف اعرفه انا اذكره هو يقول شاذ نتحرر لكن نلتزم هنا حتى الحوار يكون ايجابي الموضوع انهم الشواذ عنده ما يعني هؤلاء الشواذ عنده هو عند المذهب عند المذهب لا نشوف عند المذهب عند المذهب هو يقول هذا عند المذهب عند المذهب عند المذهب وعنده هو لا نشوف عند المذهب ان شاء الله يقول هذا طيب. عند المذهب طبعا عند المذهب نشوف الذي يقول هذا ما نشان معنا علماء مشاركين معنا اين اصول المذهب هذا طيب على كل حال انا اردت النقطة هذه مهمة لا قبل ما نرد النقطة دي مهمة جدا لا لا لحظة مش نعم لا هذا صدقني عشان ننقض الحوار طيب الان لما يقول رجب البرسي ليس بحجة مثلا طبعا ليس بحجة طبعا ليس بحجة اصبر شوية طبعا ليس بحجة لا لا لحظة لما يقول ليس بحجة او غيره من العلماء لا لا ما اقول غيره انت ذكرت مثال اذكر مثالا لو قلت لي اصبر شوية السيد الخوئي اقول نعم السيد الخوئي انا اذكر مثالا طيب أنا لو قلت رجل بس لو قلت غيره مثلا أي إنسان أنا أعطيك لا هو يقول لي لا لقينا الجواب لقينا الجواب من الشيخ الموسوي الآن لقينا الجواب إيه؟ إذا ذكرت الكليني ولا الطبرسي ولا الصدوق ولا الكشاني ولا الإمام الخميني ولا الإمام الخوي الله يرحمه وإلا السيستاني وإلا الجماعة دي المشهورين ديل هو يجادل في معتبر من علماء المنفقين المحترمين وين يقدر يخلفهم في الرأي. ممكن يقول لك هذا رأي الخميني بحترمه لكن بعارضه، لكن هذوما المعتمدين. وأيضا هو في السنة نفس الشيء، لو جاب لك رأي واحد ما فيش حد سمع فيه وقال لك والله هذا يكفر الشيعة ولا مش عارف يحل دماغه لا يعتمد إلا إذا كان، لكن لما يجيب رأي الشيخ بن باز موضوع مهم حتى نناقش والمسلمين يفهموا. هذه المنهجية اتفقنا فيها؟ نتفق عليها ونوافق عليها أنت ونؤكد على قضية أننا نعتقد لا تقية، لأننا اليوم والحمد لله لا نعيش عصور بني أمية وبني العباس الظالمة اللي كانوا يقتلون الإنسان فقط لكونه شيعي من شيعة البيت. الآن نحن نعيش حالة أخرى، فنقول أن عقيدتنا بيننا وبين الله تبارك وتعالى أن كل من تلفظ الشهادتين هو مسلم. هذا نجي الموضوع شايف، وهذه عندي أمامي أرقام الصفحات، هذا حنجي الموضوع بس. والكتب والمجلدات لعلمائنا الكبار الذين يفتون بإسلام كل من تلفظ بالشهادتين. أوكي. الجميع أوكي. حنجي هذا الموضوع بمبحث، حنبحث العلماء وحنأخذهم، وربما احتمال نجي للموضوع عند الخوئي، نجي للموضوع عند ابن باز الله يرحمه، الله يرحمهم الاثنين، نجي نختار ذاته في المنهج بعدين في التفصيل. أما الآن اتفقنا أعزائي المشاهدين، مسرور أن أبلغكم أنتم مشاهدين أننا اتفقنا إن شاء الله والإخوان النائبين عن كل من يحضر أيضا في مجلسهم هذا، أنه في حوارنا وهذا نستجيب به لما أعلناه في الأول وللدكتور خليل عبد الله الخليل وللشيخ حسن الصفار وكل الإخوان، أننا إذا احتججنا على احتج واحد على الآخر سوف يبذل كل ما في وسعه ليحتج بالعلماء المشهورين المعتبرين وليس بالشواذ والمغمورين المجهولين. شكرا لكما، يعني أنا أعتبر هذا إنجاز مهم الليلة، صدقوني يعني هذا مش بسيط اللي اتفقنا عليه، صدقني شيخ عثمان الخميس مهم جدا جدا ومهم لمستقبل الحوار. وبارك الله فيكم أنكم عاونتونا وصلنا بالهداوة وبالأدب الرفيع. لكن الآن معايا الشيخ دقيقة النقاط التي ذكرها رد عليها، ما النقاط التي ذكرها نعطيك فرصة لا غير صحيح، أرد عليها فقط ثم ينتظر الشيخ. وأنا كان أرد عليك بعدها كيفك، بس أنا هذا هو نقل يعني الشيخ بلويش الشيخ الكوراني تلاحظ أدخل النقطة نعطيه وقت متساوي ثم نرد على نعطيك شوي وقت كل واحد أرد عليه خمس دقائق أو ثلاث دقائق بين ثلاث دقائق أوكي طيب ثلاث دقائق مسبوع وأنا كان أرد عليه بعد ذلك طيب طبعا في قول الموسوي الآن يقول خذل الله من قالها بالنسبة لعائشة رضي الله عنها واتهامها بالزنا، نحن قلنا له قول رجب البرسي وهو قال أن هذا الإنسان مغمور غير معروف ولا حجة، هذا اتهام عائشة بالزنا لم يقله رجب البرسي فقط وإنما قاله القمي في تفسيره، علي بن إبراهيم القمي في تفسيره وهو أول تفسير للشيعة ومن أعظم تفاسيرهم، وذكره صاحب البحار، صاحب البحار الأنوار المجلسي من هذه الكتب الثمانية أيضا وتستطيع أن تأتي بذكره نعم طبعا طبعا رجل البحار الأنوار هذا ذكر وافتراء أكمل وأثبت الآن تقول لي تأدب وإن تقول افتراء أكمل رد عليه قال لك هذا غير صحيح لا تقول افتراء لا تقول افتراء تهمة عظيمة لا تقول افتراء هي افتراء في وقتك رد نعم فأقول لك طيب. هذه التهمة غير صحيحة القمي في تفسيره ذكر عند قول الله تبارك وتعالى كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما قال فلانة عائشة طيب لكن هي هو يحكي على السياق ثاني سياق الآية فخانتاهما هي السياق كان غير على غير النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول هي فلانة عائشة هو في هذه الآية عائشة نعم يقول عائشة وما عنا بذلك إلا نقاط طيب ثم الكليني في الكافي اللي هو أعظم كتاب عندهم طيب ذكر هذا كذلك ثم قال وما عنا بذلك إلا قال فلانة ثم قال وما عنا بذلك إلا وضعوا نقاطا في الكتاب وضعوا نقاطا محقق الكتاب علي أكبر الغفاري في النقاط الأولى قال هي عائشة والنقاط الثانية شارح هذا محقق الكتاب يقول وما عنا بذلك إلا الفاحشة والخيانة في الكافي في الكليني طيب وهذا في نور الثقلين للحويذي كذلك ذكر هذه المثلة والعياشي في تفسيره ذكر أن الخيانة من عائشة والبياضي في الصراط المستقيم ذكر ذلك إذا ليس رجب البرسي فقط طيب. كل هؤلاء انتهيت طيب أجيبك. خل أكمل تفضل أكمل حتى نجيبك طيب فالقصد أنه عندما يقول هذا الشاذ وهذا لا يقبل أنا لا أنقل عن مصدر أنقل عن مصادر كلهم يتهمون أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر بك دكتور وذكرنا المصادر كاملة في دعاء صنمي قريش وأنهم يقولون اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيهما طيب وهذا هذا الدعاء بالذات ذكره عشرات العلماء عندهم من كبار علمائهم. الحين لا ترى الموضوع، هالموضوع غير. طيب احنا تشعبنا في يعني قد يقاطعني هو، بس لا ما تشعبنا، لان احنا نفس الموضوع خلاص مشترك. عفوا عندما قال ان رجل بورسي شاذ، طيب رجل بورسي قلت مشاذ. لما قال عن الحسين الموسوي يقول كيف عمره 200 سنه، هذا لا يصدقه عاقل، هو مستعد يصدق 1165 سنه مهدي المنتظر عايش لحد الان موجود. اجيبك. طيب ليش ما يصدق هذا؟ وش المشكله؟ ليس الله قادر على قبل مدينة، لكن انت ما مصدق. لكن انت لا تصدق لا هذا ولا هذا. أنا ما لم الاثنين. أنا طيب ما أصدق هذا الأمر. هذا الأمر. طيب. خلينا نرجع الآن لموضوع. ودعوة أنهم أهل البيت هذا كلام فاضي. لا نقبله أبداً. أنهم أتباع أهل البيت. نحن أتباع أهل البيت. صحيح. طيب. أوكي. شكراً. كل يدعي وصلنا إليه. نعم. نعم. الشيخ المستوي قبل ما نأخذ الشيخ القراني والشيخ الدرويش فايش اللي النقطة هذه بالنسبة لقوله أنه هذا الرأي اللي ذكره ليس رأي مجموعة من العلماء الآخرين؟ لا، هذا الكلام كلام غير صحيح. أنت قريت قبل شوية وأنا أكرر وأقول بأن علماءنا طبعا ينبغي أن نفهم أن الخيانة التي ذكرها الله، الله قال جل وعلا قال فخانتاهما، يعني امرأة نوح وامرأة لوط خانتا من؟ زوجيهما. أيوة. والخيانة هنا العصيان وليست الخيانة. طيب وهذه شو علاقتها؟ وشو علاقتها بالموضوع؟ فهمت مضبوط. لكن شو علاقتها بالسيدة عائشة رضي الله عنها؟ على كل حال هو يقول في تفسيرهم تكون عائشة. اسمح لي أول عن الكلام هذا هنا الخيانة معناها العصيان فقط لا أكثر من العصيان. هل يوجد من علماء الشيعة من ربط السيدة عائشة بهذه الآية؟ لا لم يعلمك. اسمح لي، السؤال هو واضح جدا، هل هناك من علماء الشيعة من يتهم السيدة أم المؤمنين عائشة بأنها نعوذ بالله غير ما تحكي الموضوع؟ طيب الجواب واضح، لا يوجد أحد، ومن قال هذا القول فهو مردود عليه مخذول، نتبرأ منه ومن قوله. وذكرت لك أن علماءنا يفتون باستحالة صدور الفاحشة من نساء الأنبياء جميعا، بينما ناصر الدين الألباني اللي السلفيين يسمونه أو بعضهم يسمون بعض الناس يسمونه بخاري هذا العصر يقول هذه عبارته في بالضبط هاي في كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الرابع صفحة 529 و530 طبعة مكتبة المعارف الرياض، يقول ألباني على حديث روه في اتهام ماريا القبطية بالفاحشة في شأن ابن عمها القبطي بعد أن صحح الألباني الحديث، قال فزالت شبهة تدليسه وسار أو وسائر رجاله ثقات، فهو إسناد متصل جيد. يقول الألباني قلت والحديث نص صريح في أن أهل البيت رضي الله عنهم، يعني في رأي نساء النبي، يجوز فيهم ما يجوز في غيرهم من المعاصي إلا من عصم الله تعالى، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة الإفك، يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه وتوبي إليه، أخرجه مسلم. ففيهما هذا كلام الألباني رد قاطع على من ابتدع القول بعصمة زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، محتجا بمثل قوله تعالى فيهن إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت المطهرة. وكلام الألباني هنا واضح لأنه الفاحشة ممكن. لا لا لا لا لا الشيخ المستوي كلامه هو قال، عشان هذا كلام إضافي مش من حديث، هذا حديثه هو في عدم عصمتهم، لأنه النبي قال لها إن كنت بريئة تبرئ بالله. سياق سؤال عن الإفك، حديث الإفك يا أخي مش قضية. أوكي بس بنجي نقطتين، سياق الحديث عن الإفك أشهر على كل حال. من هو أشهر من ذكرت في رواية هذه؟ الكوليني قلت لمين في المجموعة اللي قلت غير الكوليني في الكافي؟ لا حاشا لله، حاشا لله. الكوليني لم يقل هذا، حاشا لله، حاشا لله أن يقولها أي عالم شيعي. نقول نتفق الآن، نتفق، حاشا لله، من قالها فهو ملعون، من قال ذلك فهو ملعون ملعون ملعون. إذا انتهى الأمر. طيب إذا انتهى الأمر. لا هذا وصلت نتيجة عظيمة. من قال في هذا يا شيعة يا سنة يا مسلمين يا عباد الله السامعين المشاهدين، وبارك الله فيكم مرة أخرى لأنكم تسمعوا معنا في الحوار في قناة المستقلة، اتفق السيد محمد الموسوي حفظه الله والشيخ عثمان الخميس حفظه الله في هذه الليلة، ليلة اليوم شو الأحد 26 من يناير 2003، وكم بالعربي اليوم احنا في ذي القعدة وقرب ودخلنا ذي الحجة ولسه ما دخلناش يعني على قريب من موسم الحج بتاع 1423 على أن من يقول ومن يمس وفي هذا الموضوع المبحث اللي كنا نعمله ملعون ملعون ملعون. الحمد لله سجلوا عندكم هذه من بركات هذا الحوار. وبالتالي عوام السنة عوام الشيعة إذا وجدتوا إذا قعدتوا في مسجد ولا في حسينية ولا في كتاب ولا في مدرسة وسمعتوا الخلاف ما تقولان فأغلب الظن أنه مش أغلب الظن أرجوكم اسمعوا لأنه كلام الجماعة ديل الآن من دراسة ومن التزام أمام ملايين البشر أرجو أن يؤثر في رأي ومن يتهمنا بذلك فهو مفتري أمام الله مفتري. لا لست مفتري. طيب أوكي. من يتهمنا أنت انتهيت الآن أقول من يتهمنا من الآن فصاعدا من يتهمنا بذلك فهو مفتري. طيب المهم الآن أنت يعني شفت وتابعته وعلى كل حال في النقاش هذا الحجاج الكتب موجودة إذا في مشكلة نجيب الكتب ونقول الكتب هذه حتى لو ذكر في الكتاب يتبرأ منه الناس الآن الشيخ صالح مشاركات خارجية نرجع نبقى لنا وقت فنعلم إن شاء الله ما أنتم يعني هاكم عندك اليوم ما أتكلم في المشاركات أصلا اليوم ما أتكلم حد إلا الشيخ صفار كل الجلسة بينكم الاثنين أنا أقول خلف المشاركات بس في أشياء الليلة أكبر لين أنت أخذتوا فيها كلام بارك الله فيك في أسئلة لم يجب عليك وصلت المنهج وصلت النقطة الثانية بارك الله يلا به الشيخ لحظة بس ما لسه احنا حنمشي الأسئلة دي حنبوبها كلها في الموضوعات اللي طرحينها بالراحة شيخ عثمان بالراحة أنت عندك فاكسات يا أخي العزيز هتقرب لنا ما مشكلة هات هات ما هذا الشيء السادة المشاهدين يشوفوا قرب شوي بس هات شكرا لك هات بس شكرا شكرا إيه احنا أصلا جماعة البيت بيتهم المشاهدين الأعزاء واحنا ناخذ الفاكسات عشان نتابع برضو الموضوع اللي حاصل. السيد الموسوي او عندك فاكس حضرتك من هنا. وهذا الاخ يحكي اين الخلل امة تتأخر وافراد يتقدمون لماذا او احنا الخطاب الاسلامي ان شاء الله نبحث ونشدد ونبحث وشكرا لك على اتصالك. شيخ صالح الدرويش سلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اسف اخرناك على الخط بس انت شفت العذر يعني امام عينيك. حياك الله يا دكتور محمد وحيا الله الأخوة الضيوف الكرام. الله يحفظك وحيا الله المستمعين والمستمعات. شكرا. في الحقيقة النقاش نعم سررت منه من وجه وساءني من وجه. سررت أنك لعلك أنت عرفت سبب سؤالي. أول مشاركة شاركت فيها وجهته للدكتور محمد موسوي وحاد عن الجواب مع أهميته للمناقشة. أجيب الآن إن شاء الله. إلى أي مدرسة ينتمي وإلى أي مرجع هو يقلد أي مراجع يقلد. نعم. هل الشيخ مجتهد يعني مرجع أو هو مقلد؟ لأن النقاش الذي دار الآن يعود إلى السؤال الذي سألته أنا أول كلمة ألقيتها في البرنامج. لأن جرت عادتي في الحوارات مع من يحاورني من الشيعة وغيرهم وهي حوارات خفيفة جدا ولا أحرص على إطالتها إنما أحرص على الهدوء فيها أنني أعرف من هو الذي يحاورني. هل هو من الشيخية أو هو يقر الشيخية على ما هم عليه أو هو يكفرهم أو هو من الإخباريين الذين يبالغون في قداسة الكتب الأربعة ولهم كلام فيها معروف أو من الأصوليين. وأغلب ظني أن الشيخ محمد الدكتور محمد من الأصوليين لكن هل هم من الذين يؤمنون بولاية الفقيه أم من الذين يرفضونها؟ على كل حال المهم أن المستمعين والمستمعات الذين يتابعون هذا البرنامج أدركوا أهمية سؤالي في السابق الذي أخذ جل هذه الإجابة على جزء منه أخذ جل هذه الحلقة. لذلك أنا أجعل الكلام في الحقيقة في الموضوع وأدع الكلام عن كثير من الجزئيات التي أثيرت مع أن الدكتور محمد الموسوي بترى كلام شيخنا عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة شيخ لازم باز في قضية دوران الأرض ودوران الشمس. الشيخ جعل المسألة في من يجعل الشمس ثابتة لا تدور والأرض هي التي تدور ليست فتوى فقط عن الأرض. على كل حال لا أدخل في هذه المسألة وهذه المسألة فيها الشيخ قبل 50 سنة عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. المهم أنا وعلى كل حال وعلى كل حال الشيخ صالح يعني لا تتهيب أقترح عليك لا تتهيب القول أنه ليس من الضروري دائما يتدخل المشايخ في أمر الجغرافيا والفيزياء يخلوه للعلماء ولا يفتوا فيها. فرق إذا قلنا بأن الشمس ثابتة هذا كفر نقول به. لا لا لا لا هو يقول أنا أقول لك عشان القول بدوران الأرض قول باطل والاعتقاد بصحته مخرج من الملة. ورحم الله الشيخ من باز وغالبا غفر له لأنه هذه أمور الحجر وهذا ما أحد من العلماء بتاع الجغرافيا وبتاع الفلك وسالف الموضوع ليس هذه المشاركة يا شيخ. إذا صح الكلام على كل حال تنكره أنتم في الفتوى دعنا من هذه الجزئية انترنت يا عزيزي بالتفصيل دعنا من هذه الجزئية خلينا نروع على كل حال خلينا من الموضوع أوكي ما مشكلة في المنهج أنا أتحدث في موضوعنا طيب أوكي أتحدث في الموضوع أنا فأقول يعني في نفس النقاش الذي جرى فيه النقاش فأقول للدكتور محمد الموسوي ما رأيك في كلام الإمام المفيد في رسالته جوابات المسائل الذي نقله عن فضيلة الدكتور العلامة عبد الهادي الفضلي رئيس قسم اللغة العربية وعلومها في جامعة الملك عبد العزيز سابقا نقل في كتابه هكذا قرأتهم في صفحة 33 قال وهو يتحدث عن الكلام للإمام المفيد يقول الذي رواه أبو جعفر أي شيخه أبو جعفر الصدوق صاحب أحد الكتب الأربعة يقول فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة عليهم السلام إذ هي أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا وروايته عمن يجوز عليه السهو والغلط وإنما روى أبو جعفر رحمه الله ما سمع ونقل ما حفظ ولم يحسن العهدة في ذلك وأصحاب الحديث ويتحدث عن أصحابه حاليا ينقلون الغث والسمين ولا يقتصرون في النقل على المعلوم وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش ولا فكر فيما يرونه وتمييز فأخبارهم مختلفة لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الأصول واعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم بصحة المنقول إلى آخر ما نقل الدكتور عن الشيخ المفيد وهو الذي أسس المدرسة الأصولية بعد أن كانت غائبة فيما قبل وأيضا للدكتور كلاما جيدا نسبه إلى أبيه بل معذرة نسبه إلى أحمد الأحسائي قال أنقل الكلام من أوله قال ولو كان أي شيخ أحمد الأحسائي هو المؤسس لفرقة الإخبارية لا تبعه جل الإحسائيين على وفي الحقيقة أن كثيرا من الإحسائيين يتبعون أحمد الأحسائي فيما أعلم قال اعتنقوها اعتنقوا الشيخية في أيامه شيخ صالح شيخ صالح رجاني الوقت ضاغط شوي حديث دقيقتين ثلاث دقائق بالأقصى عشان يكمل هو نقل بأن قال أنقل نص الكلام المقصود قال على كل حال قلت تسربت أي تلك الآراء من الفكر الإسماعيلي إلى الفكر الإمامي عن طريق الروايات الإسماعيلية التي استطاعت أن تدخل مدونات الحديث الإمامية كالكافي والبحار وغيرهما على كل حال عندي نقولات في هذا الموضوع كثيرة لكن أدعها وكذلك الآن يعني ما ذكره الدكتور يعني الشهيد علي شريعة في التشيع العلوي والتشيع الصفوي أنا أعود فأقول بما ذكرته سابقا في النداء الذي وجهته لازلت عليه فيما يتعلق بتنقية الروايات أولا يعني حتى الروايات الآن الذي إذا أردنا أن نحتج بها سيقول هذه صحيحة وهذه ضعيفة طيب أنت تصحح أو هذا المجتهد يصحح وياك المجتهد الآخر نفس الحديث الذي صححه الأول يضعفه الثاني وهكذا هذا يصحح الحديث الرواية عن الأئمة المعصومين وهذا يضعفها نأخذ بقول من المجتهدين كل مجتهد له أن يصحح ويضعف لو أردنا أن نحفر 1000 رواية عن الأئمة المعصومين صحيحة اجتمع أئمة على مر القرون على تصحيحها وتوثيقها لما وجدنا وهذه من المصائب التي أنا أشرت إليها والتي ينبغي الاهتمام بها على كل حال المهم عندنا الأفعال فأنا أوجه أيضا كلام لفضيلة الدكتور محمد وأعجبني ما ذكره الدكتور ما ذكره فضيلة الشيخ حسن الصفار في مداخلته نعم البحث النظري مهم لكن المهم جدا في الحقيقة هو التطبيق العملي وإلا يبقى عندنا الجدل لا نهاية له ويصبح البرنامج لا قيمة له فإيقافه أفضل من استمراره، لأن له لا بد من الحقيقة من البرنامج العمل. لذلك أنا أوجه للدكتور كلام يعني بصفته المسؤول عن الرابطة والأمين للرابطة، لا بد من توصيات عملية، فلا بد من بيان صريح واضح وفتاوى عن القرآن الكريم، وأنا أشرت إلى هذا في أيضا فيما سبق. المراجع المعتبرة لدى الشيعة تقرره تقرر حفظه وتواتره وتقرر تخطئة من أنكر ذلك، على الأقل كما قلت إذا لم يكن الحكم تكفيري، على الأقل بيان خطأي وأنه ضال ومضل. وكذلك مثل ما تفضلت الآن قبل قليل، بيانات وفتاوى حول أمهات المؤمنين جميعا عليهن رضوان الله تعالى، عليهن رضوان الله تعالى، وبين يدي الآن حوار ومناقشات كتاب عائشة أم المؤمنين الدكتور البوطي، هذا رد في هشام آل قطيب على الدكتور البوطي وفقه الله تعالى. الرجوع إلى الكتاب يبين ما عليه القول في هذا الأمر. وعندي الآن بين يدي عشرات الأعداد من مجلة المنبر. مجلة المنبر مجلة تصدر معروفة مشهورة وتوزع في بعض البلدان بالمجان، وفي بعض البلدان تأتي أخو المجان، أنا تأتيني في الحقيقة يعني مجانا أو باشتراك رمزي طفل، فيها من الوقاحة والكلام ما يقشعر له البدن. وين تصدر؟ عمر وين تصدر المجلة؟ فين تصدر؟ تقولها مشكورة. المجلة تصدر في الكويت وتطبع وتصدر في بين قبرص بين لبنان في عدة مناطق، لكن القائمين عليها في الكويت. يا شيخ صالح، يا شيخ صالح، أنا أشكرك على اتصالك على ذلك، لكن أقول لك حاجة بس. للأمانة والعدل، لولا بعد فضل الله تعالى ومنته، وهذه أنا أشكره عليها، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونعمك الظاهرة والباطنة، لولا هذا الحوار يا شيخ صالح وشيخ حسن الصفار، هذا الحوار الحر الجريء غير المسبوق الذي وفقنا الله إليه جميعا في المستقلة، كل هذه الأمور والمراجعات ما تحصل ولا تتم الآن على الهواء، لأن الكلام محرج للناس كلهم، للسنة والشيعة. حتشوف الدين الوقت، أنت والمشاهدين، الدين السنة والسنتين، شاتم الصحابة حالشيعة حيقرروا فيه بشكل واضح، يا يستمروا فيه يا يوقفوا، السيدة عائشة السنة والشيعة حتفقوا عليها، تكفير المتبادل بتاع المسلمين حيظهر، يا أما حلتزموا برأي أمتهم وأعلامهم في تكفير كل واحد يكفر الثاني، يا أما حيقولوا لا حاشة بطلنا الكلام ده ما يلزمنا، نحن علماء اليوم أقررنا بإسلام بعضنا البعض لا. كل هذه الأمور هي إن شاء الله حتكون ثمرة من ثمرات الحوار العلني، لأنه زمان يحكوا في الكتب وفي البيوت المظلمة وفي قاعات الفنادق اللي ما حد يدري عنها. اصبر معايا شوية وعطينا حسن ثقة أنت والشيخ الصفار، الشيخ الصفار والإخوان الآخرين، وإن شاء الله إن شاء الله كان ربنا مد في الأعمار ويسر وبارك سنة سنتين يكون لهذا الحوار إن شاء الله إن شاء الله من الثمرات ما يحفظ في تاريخ المسلمين سنة وشيعة إن شاء الله تعالى. أنا كلامي دكتور. نعم نعم شيخ صالح، آخر دقيقة. طيب أشكرك دكتور محمد، وأنا في الحقيقة مقدر يعني برنامجكم ولذلك شاركت فيه. الله يسلمك. وأشكر لك إتاحة الفرصة للمشاركة يعني حقيقة، وأشكرك بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتك. أمين يا رب. ويوفقنا إياك لما يحب ويرضى. أمين. وآمل من الإخوة المستمعين والمستمعات ومن الدكتور محمد الموسوي أن يراجع رسالة الدكتوراه والماجستير التي قدمت في الأزهر الشريف من أحد كبار علماء الأزهر المعاصرين فضل الدكتور علي الثالوث عن الشيعة وعن التقريب بين الشيعة، وردها أيضا الذي رده السيد الميلاني الرد عليها. إذن شيخ صالح خليك معنا الأيام هذه إن شاء الله، في الجولات المقبلة حتكون إن شاء الله لك صوت ومرحب به ومقدر بطلب مننا حتى نزيل الحرج كله حتى يكون رأيك، كما نرحب الآن بالشيخ علي الكوراني من حيث يتصل بنا، اتصل بنا وإحنا اتصلنا به بعد لأنه ما قدرش يحصل الخط. الشيخ علي الكوراني مرحب بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا نرحب بك، وخاصة الليلة في المنهج، مدام الشيخ الموسوي فرض علينا نقطة لكن موضوعية اللي هو منهج البحث ومنهج السجال والأخوة. على أي حال، مع أني أنا ظلمت في مرات كثيرة، لكن أنا أهنيك بهذا الإنجاز الكبير يا أستاذ الدكتور الهاشمي، وإن شاء الله مع الملاحظات اللي موجودة للملاحظين على قناة المستقلة، ولكن أنا أعتقد أنه إنجاز وأنت تثبت بأنك هاشمي. ربنا يحفظك. استطعت مع أصعب قطبين من السنة والشيعة، يعني الوهابيين والشيعة، استطعت أن تحصل قاسم مشترك، أنت استطعت أن تخرج الماء من الصخر، وأنا أعتقد بأن هذا القاسم المشترك يجب أن تثبت عليه وثمرت تتمسك بها وننطلق منها إن شاء الله. أشكر أيضا الشيخ عثمان الخميس مع ملاحظات الكثيرة عليه اللي كان جريء وقال أن الشيعة مسلمون، واعتبر أن فتوى ابن جبرين وفتوى الذين يكفرون هذه فتاوى لا يجب العمل بها، بل يمكن ما قلت هذا الكلام. خليك من الاسلام. بعد ما تكلم معه، لكن خلي الشيخ فالح فرصته. هذا لسه يقول في الاربع جمل. هذا الكلام غير صحيح.